الله ذكر عن المشركين لما قالوا إن إذا كان المسيح والملائكة وعزير أنهم يدخلون النار فلا لوم علينا في اتخاذنا الآلهة، ولهذا قالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني أم عيسى عليه السلام. الله جل وعلا بين أنه قال ما ضربوه لك إلا جدل، باب الجدل بالباطل، باب الجدل بالباطل، بل هم قوم خصمون، يعني ألد الخصام، وهو ألد الخصام اللي خاصم بالباطل، فلا التفات إلى هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا، وقد وردت أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل البهتان والغيبة ينقص الإيمان؟ وما نصيحتكم لمن اعتاد على هذا الفعل؟ بلا شك كل معصية تنقص الإيمان، فالمحرم ينقص كمال الإيمان الواجب، والمكروه ينقص كمال الإيمان المستحب. لا شك إن كل معصية تنقص الإيمان. والغيبة والنميمة من أكبر الكبائر، من أكبر المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الإرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟ بلا شك، بكثرة موجودون بكثرة، ومذهبهم يصلح لأهل الفساد وأهل الشهوات، والحمد لله ما دام اننا مؤمنين واننا من اهل الجنه ما علينا لو فعلنا ما فعلنا، فهو يصلح لاهل الشهوات واهل الانحراف، يصلح لهم يفرحون به، وله ناس يدعون اليه الان. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: هل يعد المرجئه كفار؟ وهل من لم يخرج غير المصلي عن من الإسلام يكون مرجئا؟ المرجئة ليسوا سواء، أشدهم جهم بن صفوان، وهذا كفره كثير من العلماء، ليس في هذه المقالة فحسب، بل في مقالات كثيرة كفروا، ومنهم الأشاعرة ومنهم الحنفية، لا يكفرون، هذا خطأ، ولكن لا يكفرون بهذا. نعم، لكن يقال هذا خطأ وضلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ وما موقف أهل السنة مما وقع؟ نعم، من أهل السنة، مرجئة الفقهاء من أهل السنة، من أهل السنة، الحنفية من أهل السنة بلا شك، لكن هذا يعتبر نقص، يعتبر نقصا عندهم. نعم. وما موقف أهل السنة مما وقع فيه أبو حنيفة والطحاوي وغيرهم من إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟ لأنهم يخطئون هذا ويبينون الصواب، يبينون الصواب، هذا خطأ ويحتاج إلى من يبينه أنه خطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ دعوة إلى الله أعم من الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الدعوة إلى الله. نعم. الدعوة إلى الله أعم لأنها تكون للمؤمنين وللكفار، للمؤمنين العصاة والمخالفين، وللكفار أن يدخلوا في الإسلام. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يكون للمؤمنين إذا حصل منهم منكرات معاصي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الطريق والأسلوب المناسب للأمر بالمعروف، وإذا كان أهل بلدي يطوفون بالقبور فكيف أنهاهم عن هذا المنكر؟ تعلمهم، تبين لهم، تعلمهم هذا الشيء برفق وحكمة، تبين لهم هذا الشيء، تعطيهم رسائل صغيرة يقرؤونها أو أشرطة أو غير ذلك، فادعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. نعم. لكن عليك بالرفق، لا تواجههم تقول لهم أنتم كذا وأنتم كذا، بل قل أنتم تحتاجون إلى معرفة الحق، تحتاجون إلى تفاصيل يمكن تخفى عليكم، يجيبهم بأسلوب يعني لا ينفرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: إذا رأيت منكرا أستطيع أن أنكره بلساني، ولكن لم أنكره بلساني فانتقلت إلى الإنكار بقلبي خوفا من صاحب المنكر، فهل أقع في الشرك الأصغر لأنني خفت المخلوق فتركته أمرا واجبا؟ إذا كان الخوف محقق أن سيبطش بك أو يصيبك بشيء فأنت تنتقل إلى الإنكار بالقلب، يعني لا تستطيع. أما إذا كان الخوف وهمي ليس محققا فلا يجوز لك أن تخاف الناس وتخشى الناس ولا تخشى الله. إذا كان الخوف وهمي ما هو محقق أو هو ما يقدر على أنه يضرك فأنكر عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لكثرة تبرج النساء خاصة في الأسواق والمستشفيات والأماكن العامة، هل يكفي الإنكار بالقلب علما إذا أنكرنا بالنصيحة لهن بالتستر قد تحصل مشاكل معها أو مع وليها، فكيف يكون الإنكار والحالة هذه؟ هذا من صلاحيات من أعطوا السلطة في الإنكار، بلغهم. إذا رأيت في بعض الأسواق تبرجا أو سفورا فإنكارك أنك تبلغ أهل الفسحة المسؤولين عن هذا السوق أو هذا المكان وهم يعالجون الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما واجب المسلم من صور النساء اللاتي في الصحف والجرائد وفي بعض المؤتمرات، علما يا شيخنا بأننا أرسلنا إلى هذه الصحف بالإنكار عليها وعلى ما فيها من المقالات المخالفة ولكنهم لا يقومون بنشر الردود، فما هو الواجب علينا والحالة هذه؟ الحمد لله، ما دام أنكرتم وأرسلتم لهم فأبرأتم ذمتكم، قمتم بما تستطيعون، قمتم بما تستطيعون والحمد لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل صور المجلات والجرائد داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ إذا صارت الصورة معلقة أو محترمة فلا تدخل الملائكة، أما إذا كانت ممتهنة، إذا كانت ممتهنة ولا يلتفت إليها وإنما هي ملقاة على الأرض أو في مكان ممتهن فهذا لا يمنع، لا يمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض بلاد المسلمين يخرج أناس ملتزمون في الظاهر بالإسلام فيضربون الرجل في الشارع إذا رأوا معه زوجته متبرجة، وذلك بدون أمر حاكم البلاد، فهل هذا الفعل صحيح وما نصيحتكم إلى هؤلاء وأمثالهم؟ هذا ما هو صحيح إلا أن كان لهم سلطة، إن كان ولي الأمر، إن كان ولي الأمر وكل إليهم منع هذا المنكر لهم صلاحية، أما إذا كانوا متطوعين يكفي البيان الموعظة والنصيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قريب منه، فيقول السائل: أنا متعاون مع هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر ولله الحمد، وأحيانا نقبض على بعض العمال الذين يبيعون أفلاما إباحية فأجد مكتب الهيئة مقفلا فأخذ العامل إلى بيتنا وأضربه ضربا يؤدبه، وفعلت هذا عدة مرات ونفع ولله الحمد، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما لك صلاحية في ضربه، لكن اقبض الأشرطة والأشياء التي تقول خذها معك ورحبه للهيئة، إذا خذ اسم الشخص، خذ اسم الشخص وين يعمل، وخذ معه معك المواد المحرمة اللي معه وتروح للهيئة وتبديها لهم وتعطيهم اسمه ومكانه، وهذا واجب الحمد لله. أما أنك تضربه لا، ما لك صلاحية تضربه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لا بد من الانتماء لأحد المذاهب الأربعة فيتفقه فيها فيقول أنا مذهبي كذا، حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي؟ لا بأس بذلك، اللي الانتماء إلى المذاهب الأربعة ليس مسبة، ما في مانع، المانع التعصب فقط، أما أنك تأخذ منها ما تبين بالدليل، أو أنك أنت جاهل ما تحسن شيء، ولا ما إلا تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة. وين تروح؟ لازم تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة إذا كنت عامي ولا تحسن، أو أنك في بداية التعلم لابد من الانتماء للمذاهب الأربعة. ولكن التعصب هو اللي ما يجوز، التعصب هو اللي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. كثير من العلماء الكبار قال حنابل، شيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، قال الحنبلي، ابن القيم حنبلي، بن رجب، ابن عبد البر مالكي، ابن حجر شافعي. ما في مانع الانتماء المذاهب الأربعة، لكن بدون تعصب، بدون تعصب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول السائل: ما الحكم في من يعطي مالا لشخص ليكتتب بها في احد المساهمات؟ ما حكم ايش؟ ما حكم من يعطي من يعطي مالا لشخص ليكتتب به في احد المساهمات كمساهمة بنك البلاد على ان يعطيني من الارباح نسبة معينة، وله ايضا نسبة محددة من الربح، وذلك عند بيع الاسهم الخاصة به، وهل يعد ذلك من باب المضاربة الشرعية؟ الاسهم مجهولة، ما يدرى وش الأسهم هذا، ربما تكون أسهم في ربا، ربما تكون أسهم في قمار، أسهم مجهولة ما يجوز تشتغل بها وهي مجهولة، حتى تعرفها، تعرف ما تشتغل فيه وأنه مباح، وتعرف التعامل هل هو موافق للتعامل الشرعي أو غير موافق. هذه مخاطرة لا يجوز في الدخول في مثل هذا. نعم.